الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ينتشر عند بعض طلاب العلم وغيرهم أن التحكيم في لعبة كرة القدم مخالف لما أنزل الله في بعض القوانين، فالأصل أن اللاعب حين يكسر آخرا أن يكون القصاص بالمثل وليس بفاول أو بكروت، فهل هذا القول صحيح؟ وهل يعتبر هذا من الحكم بغير ما أنزل الله؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: لا جرم أن من الأمور التي أفرضها الله عز وجل على عباده أن لا يحكموا فيما شجر بينهم إلا بحكمه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية الثانية: فأولئك هم الظالمون. وفي الآية الثالثة: فأولئك هم الفاسقون. ويقول الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والأدلة في هذا المعنى كثيرة، وقد جعل العلماء الحكم بما أنزل الله من علامات الإيمان، فلا يصح إيمان العبد إلا إذا كان حاكما ومتحاكما بما أنزل الله عز وجل. والحكم بما أنزل الله لا يخص طائفة دون طائفة، ولا زمانا دون زمان، ولا مجالا دون مجال، بل الواجب على المسلمين أن لا يتحاكموا في جميع الأزمنة إلا بحكم الله ورسوله، وفي جميع المناهج والأوجه والسبل إلا بحكم الله ورسوله. فلا يجوز لنا أن نحكم في أمورنا فيما بيننا، سواء كانت الأمور الأسرية أو الأمور الاجتماعية أو الأمور الاقتصادية أو نوازل الأمة أو الأمور السياسية أو غيرها، إلا بحكم الله ورسوله. هذا فرض عين على كل مسلم، فلا يجوز للحاكم أن يحكم بغير ما أنزل الله، ولا للمحكوم أن يطلب أن يحكم في مسألته إلا بما أنزل الله عز وجل. بل إن الله عز وجل جعل طلب الحكم بغير ما أنزل من علامات المنافقين، فقال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ويقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذه الآيات وأمثالها ناطقة بأن من صد أو أعرض عن حكم الله ورسوله عمدا، ولا سيما بعد علمه ودعوته إليه وتذكيره به، فلا جرم أنه يكون معرضا عن شريعة الله وكذلك متصفا بصفة من صفات المنافقين. فالذين يخولون بالحكم بين الناس في أي مجال من المجالات وفي أي باب من الأبواب، فلا يجوز لهم مطلقا أن يحكموا بين الناس بالقوانين الوضعية التي استوردوها من الشرق والغرب أو بالقوانين المتعلقة بجهاز معين إذا كانت مبنية على خلاف حكم الله ورسوله. فإذا حصل بين اللعيبة أو غيرهم شيء من النزاع أو الخصومة أو الشجاج مما يوجب الجناية، فإن الواجب علينا جميعا حكاما ومحكومين أن نقرر بينهم ما قرره الله ورسوله، فلا يجوز لنا أن نحكم بينهم بأي حكم خالف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أكان في باب المعاملات أو في باب الأنكحة أو الأحوال الشخصية أو في باب الحدود والجنايات، ويدخل فيها كذلك ما هو مشهور من التحكيم في المباريات. فجميع أحكام حكام المباريات إذا كانت مخالفة لحكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما قد يكون بين اللاعبين مما هو مقرر حكمه في الشرع بالأدلة الصحيحة، فلا يجوز لحاكم المباراة أن يحكم بينهم بالأحكام المستمدة من قوانين المباريات، لأنها تكون حينئذ قوانين معارضة لحكم الله عز وجل ورسوله. فإذا تعدى أحد اللاعبين على أحد بالشتم أو باللكز أو بالكسر أو بالجرح أو بنوع من أنواع الجناية ولها مقرر في شريعة الله، فلا يجوز لنا أن نحكم بغير ما أنزله الله عز وجل فيما بينهم. ومتى ما حكم حاكم المباريات حكام المباريات في أمر قد ثبت الحكم فيه في الكتاب والسنة بغير ما أنزل الله عز وجل، فيكونون من جملة من يدخلون في من يحكمون بين الناس بغير ما أنزل الله، وهذا أمر لا بد من الاهتمام به والانتباه له، وهو حق لا بد أن نقوله. فمن خول في الحكم بين طائفتين وبين متخاصمين فلا يجوز له مطلقا إلا أن يحكم بينهم بحكم الله ورسوله، لا يجوز له أن يحكم بينهم لا بقوانين دولية ولا بشرائع دستورية مستمدة من هدي الشرق والغرب، بل لا بد أن يحكم بينهم بما أنزل الله. ومن نظر إلى عموم الأدلة التي ذكرتها فإنه يتبين له جليا أن الحكم بما أنزل الله مطلق في جميع المجالات وعام في جميع ما اختلفنا فيه وتشاجرنا، بغض النظر عن نوع المجال الذي نحن فيه. فمن خصص الحكم في المباريات بتجويز أن يحكم بين اللاعبين بغير ما أنزل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مطالب بالدليل الدال على تقييد هذا الإطلاق وتخصيص هذا العموم. وإننا لنرى أن بعض اللاعبين قد يفتك ببعض في جنايات قد توجب المال أو قد توجب الدية، ولكن نرى حاكم المباراة يعطيهم عقوبة غريبة أجنبية عن حكم الله ورسوله، وهذا من باب تقديم أحكام الأحكام الوضعية والقوانين الغربية على حكم الله ورسوله. فإذا لا يخرج حاكم المباريات عما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة من حكم بغير ما أنزل الله، فالواجب على حكام المباريات أن لا يحكموا في المسائل التي ترد عليهم بين اللاعبين إلا بحكم الله ورسوله، ولا بد أن يتفقهوا في أحكام الله ورسوله، لأنهم وضعوا حكاما بين الفريقين لإقرار الحق والعدل والإنصاف، وأي عدل وإنصاف يجانب حكم الله ورسوله فإنه مدخل للإنسان في الظلم والتعدي والجهل. فإذا هذا أمر أهيب بالجميع أن ينتبهوا له. فإذا جعلك ولي الأمر حاكما بين طائفتين في أي مجال من المجالات فالواجب عليك أن تكون أحكامك مستمدة من حكم الله ورسوله لا من حكم غيره، والله أعلم.